من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآيات من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على أن القرآن الكريم كلام الله على الحق والحقيقة، وينبغي لكل عاقل أن يستوعب أو أن يفهم هذه المسألة فهما جيدا. القرآن صفة، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة للذات، صفة لذات الله جل في علاه. فكما أن الله تعالى له صفات، له أسماء، له صفات، فكما أن الله عز وجل من صفاته العزة والحياة، فكذلك الكلام، لأن الأبكم عاجز، وهذه الصفة حتى يسمع كلام الله. المراد كلام الله، المراد بكلام الله القرآن الكريم. هذه الصفة كلام الله تعالى لها تعلق بالمشيئة، فالله يتكلم متى شاء بما شاء أن شاء. وهذه الصفة، صفة كلام الله تعالى، صفة ذات وصفة فعل. صفات الله قسمان: صفة ذات لا تنفك عن ذات الله جل في علاه، وصفات فعل متعلقة بالمشيئة، مثل المجيء والضحك والرضا والسخط، هذه صفات فعل. فصفة الكلام لها نصيب من صفة الذات، ولها نصيب من صفة الفعل، ونصيبها من صفة الفعل تعلقها بالمشيئة. وقد احتمل إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل فتنة عظيمة كادت تعجز الجبال عن حملها بسبب فتنة خلق القرآن، فأبى وضلل، بل وردت عنه روايات كفر من قال إن القرآن الكريم مخلوق، لأن القرآن كلام الله بمعنى أنه صفة له. والأدلة على عدم خلق القرآن كثيرة وكثيرة وشهيرة، منها أشياء نذكرها نحن ونقولها في أذكار الصباح والمساء، من مثل قولنا مثلا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من شر الذي خلق، من شر المخلوقات. فأنت تعوذ بكلمات الله من شر المخلوقات، فإذا كلام الله ليس بمخلوق، لأنك تتعوذ به من شر المخلوقات. ومن مثل قولنا في أذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال عدد خلقه، وقبلها قال وعد إيش قال؟ قال ومداد كلماته. إذن كلمات الله غير الخلق، غير عدد خلقه. وهكذا في أشياء كثيرة شهيرة موجودة في المصنفات المطولة. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يستفاد من هذا الحديث أن كلام الله عز وجل حرف. ومما يذكر بهذا الصدد ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، وفيه قال: فيناديهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. في هذا الحديث أن الله عز وجل له صوت، الله عز وجل كلامه بحرف وصوت على الحق والحقيقة، سمعه منه جبريل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف الكلام؟ لا ندري، لا نعرف، الله غيب، صفة أخبرنا عنها ربنا، قال كلام نقول كلام، لا نقول لا ليس المراد الكلام، المراد شيء آخر. فنؤمن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. وكان يقول السلف وعلى رأسهم الأوزاعي وأبو عبيد والسفيانان وجماعة وأيوب، كانوا يقولون في مثل هذه الصفات، كانوا يقولون رحمهم الله أمروها كما جاءت، ائمنوا بها كما هي من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تخيل. هنا يقول الله عز وجل في معرض الأمان والبراءة من العهود السابقة على ما ذكرنا في درس أمس، يقول الله عز وجل مبينا لنا حكما جديدا، أن المشرك بعد انتهاء هذه المدة التي أعطيت لهم وهي الأربعة أشهر، إن جاء الواحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره وأن يمهله، فلا حرج في ذلك، وأن يبقى مقيما في بلاد المسلمين فلا حرج في ذلك، طالبا الأمان حتى يتأنى وينظر في حاله، لعل الله عز وجل يرزقه انشراح صدر فيدخل في دين الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأوجه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن الذي تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه حجة الله تعالى، ثم أبلغه مأمنة، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، أسمعه وحافظ على هذا الأمن أو على هذا العهد حتى يرجع إلى بلاده، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله تعالى في عباده. هم لا يعلمون دين الله، فهؤلاء أمهلهم يا محمد وأسمعهم كلام الله وعظهم وعلمهم، فلعل الله عز وجل ينفعهم. ومن هذا الأمان الذي أمر الله نبيه به، ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمانة لمن جاء مسترشدا أو في رسالة، من كان يأتيه صلى الله عليه وسلم في رسالة أو مندوب أو سفير عن ملك أو عن نبي دعي أو عن نبي دعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأمانة. لما جاءه رسول مسيلمة كذاب فقال له صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول مسيلمة، قال له أتؤمن أن مسيلمة نبي؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتك، أنت جئت رسولا، لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتك. وبقي هذا الرجل يدعو إلى دين مسيلمة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظفر به ابن مسعود وهو والع الكوفة، فقال له أما أنت تحت إمرتي ولست برسول لي وقد ترك النبي قتلك، وأما أنا فسأقتله، وقتله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن ابن مسعود ما كان رسولا إليه وكان مقيما بين ظهرانيه تحت إمرته في الكوفة فقتله، ويقال له ابن الدخنة، فقتله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما سبب عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم له قوله أنك إيش؟ أنك رسول. فمن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول ومبعوث من قبل شخص أو من قبل ملك من قبل هرقل أو غيره كان أو كسرى كان يتركه صلى الله عليه وسلم، هذا مطلوب منه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه مأمنة. قال ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمانة لمن جاء مسترشدا أو جاء في رسالة، كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش كعروة بن مسعود وغيره من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم جاءه عروة بن مسعود ثم غاب، فجاء له صلى الله عليه وسلم رجل آخر، جاءه مدرس بن كعب ثم غاب ولم يستبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا حتى رأى سهيل بن عمرو، فلما رأى سهيل بن عمرو قال هذا بعث للصبح. فكان النبي يعرف العرب ويعرف الرسل، فبمجرد أن رأى سهيل بن عمرو قال هذا جاء للصلح، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. فكان يأتي أتاه ثلاثة من الرسل من قبل قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما آذاهم وأبلغهم مأمنهم. فرأوا من إعظام المسلمين، هؤلاء الرسل الذين جاءوا من قريش رأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، فكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية لأكثرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ تقاتلوا على أثر وضوئه، إن تنخم يتنخمون ويتبركون بنخامته. رأوا فيه رأوا أن أصحابه صلى الله عليه وسلم يعظمونه تعظيما لا يعظمه لا أهل كسرى ولا أهل قيصر لأحد، فكان هذا سبب من إدخال الهداية في قلوبهم، أنهم رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عظيم في قومه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو من نائبه أمانا أعطي الأمان ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. هذا الرسول والذي يأتي هذا يبقى في أمان حتى يرجع. لكن قال العلماء كم يجوز المسلم أن يمكث في ديار المسلمين في الأمان؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فجلهم يمنعون الإقامة سنة ويقولون له أن يمكث 4 أشهر فهما من الآية، وما بعد 4 أشهر والقبل سنة وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وهنالك قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة، ويعتني ابن كثير رحمه الله بأقوال الشافعي لأنه شافعي المذهب وله كتاب مطبوع اسمه من فرد به الشافعي عن سائر إخوانه من الأئمة من الأقوال الفقهية، وله كتب كثيرة خدمت مذهب الشافعية مع القول بأنه عالم محرر محقق مدقق وليس بمتعصب. قال ابن كثير لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وهناك من زاد على 4 عن 4 من زاد على 4 ونقص عن سنة. بعد هذا الحكم جاء تعليل لسبب عدم إعطاء العهد للمشركين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ما دام أنه مشرك فهذا ساقط لا وزن له عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما هو سبب عدم إعطائهم العهد؟ أنهم يعيشون كالبهائم لا دين لهم، مشركون، يعتدون على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبني ابن آدم بنسبة الولد إليه، هذا سب من العبد للرب عز وجل. العبد إن لم يعرف قدر ربه ونسب إليه ما لا يجوز هذا شتم وسب. فالمشرك لا عهد له، المشرك لا حياة له، المشرك يبقى مهددا بالقتل. لابد أن يكون صاحب دين، لابد أن يكون صاحب دين، وإن كان له أصل دينه كتابي يقبل أن يبقى على أصله، لكن أن يتحول من مشرك إلى نصراني أو يهودي لا يقبل، لأن هذا الدين باطل. فالمشرك يقاتل حتى يعود إلى الإسلام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما استقاموا لكم وحافظوا على عهدكم فحافظوا على عهدهم. ما المراد هنا بقوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ المراد بهم كفار قريش في صلح الحديبية. إلى الذين عاهدتم أي كفار قريش، ما داموا مستقيمين على العهد فيجب على المسلمين أن يبقوا على استقامة وعلى العهد أيضا. متى نقضوا نقضنا، ومتى خالفوا العهد فخالفنا. وقد تمالأت قريش على بني خزاعة وكانوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمالوا أقواما آخرين عليهم، وكان هذا ينقض العهد المبرم بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تمالأوا على من ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم نقض عهدهم، لأنهم هم الذين نقضوا، هم الذين بدأوا. وكان نقض عهد صلح الحديبية سببا من أسباب فتح مكة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل مكة فاتحا بعد أن نقض كفار قريش عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقارئ لتفسير قول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا في سورة الفتح يجد أن جل المفسرين بل جل السلف الصالحين يقولون الفتح المبين هو صلح الحديبية. وصلح الحديبية في الحقيقة له أسرار تأتينا، ولعلنا فيما مضى تكلمنا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنها بالتفصيل في حينه. يقول ابن كثير يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين وتأجيله إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال كيف يكون للمشركين عهد. من اللطائف أن نذكر هنا أن في قاعدة عند العلماء في العلة، علماء الأصول أصول الفقه، يذكرون في مبحث العلل، ومنهم مثلا الغزالي في كتاب شفاء العليل وكذلك في كتاب المستصفى وجمع، يقولون ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني تعليق الحكم على لفظ مشتق وليس على لفظ جامد يؤذن بأن هذا المشتق هو إيش؟ هو العلة. ما هو سبب وعلة قتال المشركين وعدم أخذ الأمان منهم؟ أنهم مشركون. المشركون جامد أو مشتق؟ مشتق. ما معنى هذا؟ أي أن العلة شركهم، العلة شركهم، مثل السفر، علة السفر، السفر مشتق. فالعلة في السفر في القصر والجمع السفر وليست المشقة. فإن رفه الإنسان في السفر يقصر ويفطر إن شاء ولو أفطر ولو سافر بالطائرة وهكذا. قال يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين وتأجيله إياهم 4 أشهر ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أي أمان ويتركون وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن هم لا عهد لهم ولا أمان بسبب أنهم كفار مشركون. فالكافر المشرك لا عهد له ولا أمان له ولا يعيش ديار المسلمين آمنا، وإنما كان له عهد ينبذ على التفصيل الذي ذكرناه في أوائل سورة براءة. ثم قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بعهدكم لهم وما عاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كان من ضمن العهد الذي أبرم بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية أن تكون بينهم هدنة وعدم قتال لمدة 10 سنوات. قال وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ذلك، واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم، وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. نقضوا هذا العهد، نقضوا بممالأتهم حلفاء رسول الله، وكان هذا قد نص عليه في العهد. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة 8 في رمضان 8 للهجرة، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء. هنا تذكر كتب السيرة حادثة شهيرة، ما من كتاب من كتب السيرة إلا ويذكرها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الحادثة لم تثبت في الإسناد حقيقة، لا يوجد لها إسناد صحيح، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان، وكان المنادي ينادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيت الحرم فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الناس، وقد سمى أشخاصا معينين كانوا أئمة في الكفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، وكان من بينهم امرأة، وكان من بينهم شاعر يهجوه ويطعن فيه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولذا استنبط شيخ الإسلام بن تيمية أن أئمة الكفر لا تقبل لهم توبة، أئمة الكفر لا تقبل لهم توبة، وذكر ذلك في مبحث عجيب طويل ويدلل على إمامته في الدين في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الطلقاء قريبا من 2000، ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث يشاء. ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن أبا جهل في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال هذه لابنه عكرمة، فقد يرى النائم في المنام شيئا ويكون هذا الشيء لغير من رآه، ف فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أبا جهل أولها لابنه، وابنه لما فتح النبي مكة فر، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولصفوان بن أمية وجمع، أرسل إليهم بأمان أن يرجعوا إلى مكة وأن يعيشوا في مكة بأمان. ثم جاءوا ثم هداهم الله تعالى إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هذه أيضا من أسباب قتال المشركين، كرههم. المسلمون والمشركون إن صدق كل منهما فيما هو فيه من دين لا يحب الواحد منهم الآخر. ولذا مخطئ من ظن أن المشركين يحبوا المسلمين، وكذلك المسلم إن أحب المشرك فهذا ليس على إسلام تام، هذا في إسلامه دخل ودخن، هذا ليس على إسلام تام. ولذا المسلم يحب لله ويبغض لله، وأولى من يبغضه المسلم الكافر. المسلم أولى من يبغضه الكافر. كلما ازداد الإنسان مقتا وكلما نزل عليه غضب الله عز وجل ازداد المسلم كرها وبغضا له. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل القرابة، كما في أشعار العرب في شواهد العربية كما قال حسان وغيره من الشعراء. الإل الذمة، عفوا الإل القرابة، والذمة العهد. كيف وإن يظهروا عليكم أي إن يغلبوكم لا يرقبوا فيكم قرابة ولا يرقبوا فيكم عهدا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال ابن كثير: يحرض الله تعالى المؤمنين على معاداتهم والتبرؤ منهم، ويبين أنهم لا يستأهلون أن يكون لهم عاد لشركهم به تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انتصروا عليكم لا يراعوا فيكم قرابة، هو الإل، ولا عهدا ولا حلفا. فالمشرك الذي ما راعى الله في توحيده كيف يراعي في المؤمنين عهدا أو قرابة أو ذمة؟ وإن عاهدوكم بأفواهكم فإن قلوبهم تأبى ذلك. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. من صفات المشركين أنهم اشتروا، شراء مبادلة، أخذ وعطاء. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ما توجهوا إلى آيات الله ولا حملوها ولا أخذوها ولا قرأوها ولا فهموها ولا تدبروها، بسبب أنهم بدل هذا كان إيش؟ الثمن القليل، وهو متاع زائد، متاع الدنيا. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن يحافظ على آيات الله فهما وقراءة وتدبرا وحفظا. قال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، أي إن المشركين اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قلنا الإل القرابة والذمة العهد. لا يرقبون في مؤمن لكونه قريبا، فالقرابة هذه لا تشفع للمؤمن، وجود عهد لا يحافظون على العهد، فهم المعتدون. المشرك معتد على دين الله عز وجل. كيف لا يعتدي على دين الله وهو معتد أصلا على ربنا عز وجل ويؤذي الله سبحانه وتعالى؟ فتحصيل حاصل يؤذي عباد الله عز وجل. المشرك إن كان له قوة فهو معتدي، ولذا هذا المشرك لا يصد إلا بالجهاد، ولا يصد إلا بأن يعطى الأمان مدة معينة، كما عالج الله عز وجل هذه النفوس الشريرة بإعطائهم الأمان 4 أشهر، ثم بعد ذلك تكون براءة من الله ورسوله لهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال أنس: وتوبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حقيقة قول أنس هذا ورد في حديث مسند خرجه البزار من طريق الربيع بن أنس عن أنس، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدرج البزار قول الربيع بن أنس هذا في المتن، وهذا موجود في تفسير من كثير الأصلي. أي نعم، فهذا القول ليس قول أنس، هو قول الربيع بن أنس. هذا القول قول الربيع بن أنس الراوي عن أنس. فإن فعلوا ذلك فإخوانكم في الدين، أي لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويتوب الله على من تاب. كيف تتحقق الأخوة في الدين؟ وكيف تتحقق الولاية في الدين؟ تتحقق بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتوبة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة تكون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة الأخوة ظاهرة فيها، أن يعطي الغني الفقير، الأخوة ظاهرة في إيتاء الزكاة. وأما في الصلاة كيف تكون الأخوة؟ تعجبني كلمة للحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، يقول فيها: إن تارك الصلاة يؤذي أنبياء الله ويؤذي عباده الصالحين إلى يوم الدين، لأنه لا يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمصلي يعطي السلام والأمان ويدعو لعباد الله الصالحين، وما تارك الصلاة فيترك مثل هذا الدعاء. ولذا الولاية في الدين بإقامة الدين، الولاية في الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أراد الواحد منا أن يعرف ولايته لأخيه فليتدبر قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الولاية في الدين أن تأخذ أخاك إلى الخير والعبادة والطاعة وأن تنهاه عن الشر، هذه هي الولاية. أسأل الله أن يجعلنا أولياء لبعضنا بعضا على طاعته. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.